يقول الكافرون هذا يوم عسر. العسر والشدة. وهذه الآية الأولى، الآية الأولى في بيان الشدة التي يعانيها هؤلاء، يعانون الشدة منذ لحظة الخروج من القبور، مما يجعلهم ينادون بالويل والثبور، خشعا أبصارهم. شايفين الوصف؟ وصف الله تبارك وتعالى أبصارهم بالخشوع دون سائر الأجساد. هو المفروض الخشوع والذل ماسك الجسم كله، الخشوع والذل مش، إنما خاصة الأبصار لأنها أكثر شيء في الجسم بيظهر عليه الذل والهوان. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، دليل على الكثرة، وأنهم يموجون كما يموج الجراد، يعني سرب الجراد وماشي كأنها أمواج ماشية كده، مهطعين إلى الداع، يعني منقلبين إلى صوت إسرافيل عشان يسمعوا. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عسر شديد لما ينالهم من الشدة في هذا اليوم، ولكنه ليس على المؤمنين بشديد. الآية الثانية التي تبين شدة الموقف على أهل النار أو الكافرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا اللي هم الكافرون. ونعيزكم يا جماعة تتأملوا ان قول الله عز وجل من مرقدنا، الرقدة هي الفترة بين النفختين، ده قوله، الرقدة هي ايه؟ الفترة ما بين النفختين. طب ليه سموه مرقد؟ لأن هم لما عاينوا القيامة، مع ان هم كانوا في القبر يعني مش منعمين، قبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، دول كافرين. ايه المرقد؟ المرقد ايه بقى اللي هم كانوا فيه ده؟ كانوا في عذاب وفي ضنك. ده المسألة نسبية، يعني اللي هم كانوا فيه قبل كده من عذاب في القبر وشدة في القبر، بالنسبة لما وجدوه في القيامة وكأنهم كانوا في رقاد، كأن مفيش شدة مرت بهم قط في القبر. يعني انتوا واخدين بالكم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن فتن اخر الزمان، يقول الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني الانسان لما يجي، ربنا يحفظنا واياكم من كل بلاء، يجي في الفتنة يقول ده دي ايه دي، ده اللي فاتت كانت نعمة بالنسبة له. فهم بصوا لما شافوا العذاب والشدة في القيامة ظنوا ان يعني، او هم قالوا ده اللي فات ايه، ده اللي فات في القبر ده كان كنا في رقاد ما كناش يعني. فيقول الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لان هم طبعا لما وجدوا شدة الموقف ربنا عز وجل قال عنه ايه عن ذلك اليوم، فإذا جاءت الطامة الكبرى. أيوة الطامة الكبرى بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للي فات، يعني اللي فات كان شديد وعذاب وضنك، إنما القيامة طامة كبرى، مصيبة عظيمة، عذاب شديد، وبال كبير عظيم. فده السر في مسألة يا ويلنا، قولين من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا أيوة ده مرقد، يعني مثلا احنا مثلا واحد ينام مثلا ساعتين ثلاثة يقول كان راقدا في السرير، يعني كان اللي بلازم السرير، ربنا يكفينا وإياكم شر رقدة السرير، يعني إنما يقول راقد في السرير، راقد في السرير يعني إيه؟ يعني لازم الفراش. فالركود في سكون، في هدوء، في راحة، في يعني فهم بالنسبة لهم القبر وكأنه كان راحة لشدة ما يجدونه في الآخرة من عذاب ونكد. طيب الحاجة الثالثة يا جماعة، ودي معروفة بس هنقف معها شوية، يعني معروفة كمبدأ أو كمعلومة، إنما الوصف التفصيلي هنشوف حاجات كده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة غاية في الروعة والبيان، يعني روعة إيه إن إحنا نفهم، يعني دي الروعة. إنما الموقف شديد طبعا، أي حاجة كلام عن الكافرين في موقف القيامة حاجة شديدة جدا، اللي هو حاجة رقم ثلاثة، دنو الشمس من الرؤوس وكثرة العرق. ها احنا هنا من نجي نقول الدنيا حر وهنتخنق وهنموت والعرق شديد، شايفين الانسان بيبقى زهقان ازاي وتعبان ازاي، وفي ناس ممكن تموت من الحر. ايوه في ناس ممكن تموت من الحر في بعض البلاد زي الكويت مثلا، انا الحقيقة فاكر الخبر ده تأثرت بيه جدا في سنة من السنين من زمان، الحرارة عندهم عالية، قطعت الكهرباء عندهم لمدة معينة، مات ناس من الحر، مات ناس من الحر. فيعني طب موقف القيامة ما حاجة مش ممكن، يا رب احفظنا يا رب. يا جماعة ناخد بأسباب ظل العرش، صدقوني والله الموضوع خطير، خطير جدا. احنا لما بنكون في الحر الشدة اللي بنعانيها هنا في الدنيا، الانسان ممكن يدخر من اكله عشان يشتري تكييف، يعني مش يعني ممكن يعني يختصر من الاكل وياكل اي حاجة عشان يجيب تكييف، لا من شدة الحر، من شدة الحر. طيب في القيامة هندخر ايه نتصدق بيه؟ لان من اسباب ظل العرش يوم القيامة الصدق، هندخر ايه من قطنة لظل العرش يوم القيامة؟ مش هقول تكيف لان ما ينفعش اقول التعبيرات دي عن القيامة وعن الحاجات العظيمة دي، هندخر ايه لنتصدق ليه ليكون ايه؟ الشهوات اللي احنا على استعداد نسيبها لله عشان يكون في موقف القيامة ظل العرش، ظل العرش. الامانة، الأمانة، إن الإنسان لا يكون خائنا، ما يعتديش على الحرمات، المساجد وتعلقنا بيها، تعلق القلب ببيت الله عز وجل، وإن الإنسان يكون عنده حنين لبيوت ربنا سبحانه وتعالى، بيحب المسجد، حب المسجد والتعلق بالمسجد. الإنسان الحاجة كمان إنه يقرأ القرآن ويتباكى إلى أن يبكي ليكون من الذين في ظل العرش يوم القيامة، الصحبة الصالحة إلى آخر الحاجات العظيمة والحاجات اللي هي أسباب أن يكون الإنسان في ظل العرش يوم القيامة. طيب بصوا بقى حال الكافرين عشان ندعي ربنا من قلوبنا، تدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد، ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا وتبخروا، ولكنهم بعد الموت لا يموتون، ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها. العرق ينزل كتير جدا يروي الأرض ويغرقها، ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم. يا الله، ده مش العرق بس على قد يحوط البني آدم، لا ده نزل عرق ملى الأرض وشبعها وزاد بعد كده عشان يغرق الناس فيه. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر، فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ يا الله، إيه ده؟ الميل اللي هو مسافة الأرض كيلو كيلو ربع، يعني 1250 متر تقريبا، 1250 متر. دي ايه دي؟ ده لو الشمس قربت بس 1000 كيلو ولا 2 كيلو من مكانها، مع ان بيننا وبينها مسافات لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، ده مش هنقدر نعيش على الارض. طب لما هي نفسها تبقى فوق الرؤوس بمقدار ميل 1250 متر تقريبا، يا الله. طب ده القول الاخر بقى اللي هو ميل المكحلة، يعني لو حضراتكم مسكين حاجة كده طولها 2 سنتي ولا سنتي ونص، ها، وقاعدين بين الناس بيحطوا الكحل بقى، يحطوا الكحل في العين، يبقى ده ايه ده المسافة؟ يعني معنى كده ان الشمس لازقة فوق الرؤوس. قال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، كل واحد مع عرق نفسه، ها، فمنهم من يكون الى كعبيه. احنا طبعا مش عايزين ده خالص، احنا عايزين نبقى في ظل العرش، اللهم اجعلنا في ظل عرشك يا رب. ومنهم من يكون الى ركبتيه، برضو حاجة صعبة. وانتم متخيلين ان العرق في الشمس دي هيبقى يعني حاجة كده مية حوالين الناس وخلاص، ولا بتغلي غليان لا ينتهي؟ ده لو درجة الحرارة يعني 100 درجة مئوية، درجة غليان المية، ده الماء النقي، ماء العرق ده ما اعتقدش هيبقى نقي، فهيغلي قبل كده. يعني سبحانك يا رب، ده الموضوع بقى درجات، الاف مؤلفة من الدرجات المئوية. فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، حقويه يعني جنبيه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، واشار النبي الى فيه صلى الله عليه وسلم، الى فيه يعني العرق لما يوصل للفم يبقى كده الجمه، يعني اللي جنب بيبقى حوالين الفم عند الفرس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. معناها إيه يا جماعة؟ معناها أن العين جوه العرق، نص الودن العين، يعني واخد العين، ها، سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، حتى يذهب عرقهم في الأرض إيه؟ 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، لا إله إلا الله. قال ابن حجر وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر. احنا زي ما بقول لحضراتكم، ها، تختاروا ايه يا جماعة؟ تختاروا ايه؟ اللي اختار حاجة يكتبها، تختاروا ايه؟ ها، في عندنا في الحديث الى كعبيه، وفي الى ركبتيه، وفي الى حقويه، وفي الالجام. الالجام ده للكافر، يعني يقينا مش يحصل لمسلم. ها، تختاروا ايه بقى؟ احنا نختار ظل العرش، نختار ظل العرش. اللهم اجعلنا في ظل عرشك يا رب، يوم لا ظل الا ظلك. فنعايز كل ما نقف على حاجة كده ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلنا في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. يقول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له فأين المؤمنون؟ ها، حضراتكم ان شاء الله يعني، واحنا وانتوا يعني يبقوا بس خدونا معاكم، يا رب اجعلنا جميعا كذلك. فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام، ويظلل عليهم الغمام. يا سلام على كراسي، يبقى ناس في العرق بتسبح اللي هم الكفار، والمؤمنون على الكراسي من ذهب في ظل عرش الملك. سبحانك يا رب. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظللهم. قال النبي: يعني أعمال، طبعا أعمال الصالحين يعني تكون سبب في ظل الظل الذي يجدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ها شوفوا بقى شدة حرارة الشمس في ده. طبعا روى ابن المبارك وابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث سلمان: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، حر 10 سنين. يعني ايه؟ يعني سبحانك يا رب. احنا مثلا في الصيف مثلا، تخيلوا كده في الصيف درجات الحرارة في الثلاثينات، يعني لو جيت في السنة اللي بعدها وبقت في الاربعينات، ها يعني زادت 10 درجات، كارثة، فعلا كارثة. طب لو تضاعفت، لو تضاعفت بقت بدل الثلاثينات بقت في الستينات او السبعينات، ده تضاعف. طب اضرب في 10، ثلاثينات 300، لا ده حاجة لا تطاق، ده دي حاجة عذاب شديد. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة، ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل. يا الله، نص يا جماعة مؤثر جدا جدا جدا. ترتفع، يرتفع العرق، الإنسان يتغرغر في العرق داخل بقه. زاد ابن المبارك في رواية ابن المبارك: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. يا سلام يا رب، يا رب لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اقبضنا مسلمين وأحينا مؤمنين يا أرحم الراحمين. قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان. مؤمن يعني ايه كامل الإيمان؟ يعني اجتهدوا يا جماعة، اجتهدوا في العبادة، واللي عنده ذنب يتوب إلى الله عز وجل من الآن. أيوة، نتوب دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي بنسمع هذا الدرس، نعلنها لربنا توبة، توبة صادقة، وبعد ما نخلص إن شاء الله بإذن الله نقوم نعبد ربنا سبحانه وتعالى، نصلي ركعتين قيام ليل. يقول: المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون حسب أعماله. قال صلى الله عليه وسلم في رواه طبعا أبي يعلى وابن حبان من حديث ابن مسعود: إن الرجل ليلجم العرق يوم القيامة حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار. يا إلهي، اللهم احفظنا يا رب. في قول كده لمحمد، أبو محمد ابن أبي جمرة، يقول: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض، مخصوص بالبعض، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار. يعني في مسلم ممكن يعاني العرق بس قليل بفضل الله عز وجل، وفي ناس مش هتعاني خالص زي الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. اجعلنا منهم يا رب، اللي في ظل العرش إن شاء الله ما يبقاش منهم. 4، يا جماعة لو تكرمتوا بعد إذنكم عشان أحس كده بالتفاعل، نكتب العناصر دي. أربعة، الحسرة واليأس وتمني الموت. ده الكلام ده فين؟ أنا مش بتكلم يا أحبابي على النار، أنا بتكلم في موقف القيامة، في موقف القيامة، وهم في موقف القيامة، الحسرة الشديدة واليأس والقنوط وتمني الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة ده اسم جنس، والمراد الحسرات، يتحسر على ما فرطوا في جنب الله، يتحسر المسيء على إساءته، يتحسر المحسن على عدم استكساره من الحسنات، يتحسر الكافرون إذا وجدوا أماكنهم ورثها غيرهم. إذ قضي الأمر يعني فرغ من الحساب وطويت الصحف. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، حس أنه خلاص مصيرهم اتحدد، وأماكنهم اللي كانت ليهم في الجنة استحقها الصالحون وأورثهم الله تبارك وتعالى أماكنهم في الجنة. يبقى لما الكافر يجد كده ان ده مكانه كان مفروض ياخده في الجنة بس ما خدوش لأنه مش بتاعه، ما بقاش بتاعه، راح لمين؟ راح للمسلم الذي آمن، صام وقام وحج واعتمر وعاد وتاب إلى الله عز وجل. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل أيضا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أريدكم أن نقف مع هذه الآيات لنرى إلى أي مدى فيها معاني الحسرة والتألم والأسف وتمني الموت. يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم من الندم ومن الحزن والأسف. احنا شفنا حد سوي انسان طبيعي بيعض في نفسه لما يتحسر على حاجة؟ لا. طب اللي بيعمل كده بيكون عنده مشكلة نفسية، انما سوى ما يحصلش، ولو حصل يبقى ده دليل على الشدة الشديدة النفسية التي يعاني. الله، طب ومال ده بيحصل في موقف القيامة من الكفار ليه؟ لأن الموضوع أكبر من كل تصور وتخيل. الحسرات التي تدخل في قلوبهم في هذا الوقت لا يمكن لنا أيها الأحباب أن نتخيلها ولا أن نتصورها. يقول إيه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مين الظالم ده؟ الآية دي نزلت في حد بعينه؟ نزلت في عقبة بن أبي معيط. طبعا القرآن لم يذكر اسمه. ليه؟ لسببين: لأنه حقير لا يستحق أن يذكره الله عز وجل في كتابه. الحاجة الثانية: ليظل المعنى عاما مش خاص بشخص، العبرة بعموم اللفظ. كل ظالم هيعض على يديه، كل كافر هيعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا للنجاة من عذاب الله. يا ويلتى، يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك. الويل الهلاك. طب الإنسان بيدعي على نفسه. طب احنا في الدنيا يعني في الطبيعة الإنسان ما يدعيش على نفسه انه يهلك. ده ليه؟ لأنه تعرض لعذاب ونكال أشد من الهلاك. ده الهلاك بالنسبة له حلم انه يهلك وانه يفنى، حلم بالنسبة له بس مش هيحصل. ده الكلام ده في القيامة. أمال النار؟ النار أدهى وأمر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عن الشعبي: كان عقبة ابن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف. خدوا بالكم من القصة. فأسلم عقبة، عقبة بن أبي معيط ده أسلم، فقال أمية، هم أصحاب عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أصدقاء وأخوات في الشر والكفر. فأول ما أسلم عقبة، شوف بقى الصحبة السيئة، شوف الصحبة الشؤم، قال له وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا. قال له ايه؟ لا اعرفك ولا تعرفني ولا شوفك ولا تقابلني في حتة، وجهي من وجهك حرام ان تابعت محمدا. فارتد وكفر بالله عز وجل بعد ان اسلم عقبة بن ابي معيط. وهو ده الذي انزل الله عز وجل فيه القرآن ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا الله يا جماعة، دي محتاجة وقفة يا إخواني يا أخواتي، محتاجة وقفة. الصحبة خطيرة، الصحبة خطيرة يا جماعة. أختي في الله، أنت ممكن تصاحبي واحدة تضيع دنيتك وأخرتك وتسبب لك الخراب والدمار في الدنيا والآخرة. الصحبة خطيرة. لا تصاحبي إلا صالحة، إلا التي تقربك من الله عز وجل. موضوع خطير، حياة أو موت. وياريت لو نطبق الكلام ده في كل حاجة في حياتنا. بمعنى إيه؟ بمعنى حتى على الفيسبوك، على الفيسبوك مش أي حد، مش أي حد تكونوا أصحاب. الصحوبية دي علاقة، الفيسبوك دي علاقة وصلة. موضوع مش هزار. ما ينفعش اخت نجد عندها في تضيف عندها اصدقاء ذكور ولا العكس، الا كل حاجة لا حيثية، كل حاجة لا حيثية. اخ من الاخوة، من اخواتك مثلا، او انت مثلا يا اخي اختك مثلا، حد من المحارم، ماشي الكلام ده مقبول. شيخ من المشايخ مقبول، لان الشيخ ان كان مثلا فده بيرد على اسئلة، بيجاوب على اسئلة، وما فيش حدود للكلام ولا مجال للكلام اكتر من كده. ردود على اسئلة فقط، وسؤال سين جواب فقط، غير كده الغي على طول، الغي على طول. موضوع مش هزار، مش بسيط. قبل ما يحصل زي اللي حصل مع عقبة بن أبي معيط، وانا مش لو حبيت ان اسرد ليكم قصص في الباب ده حاجات لا تنتهي، قصص لا تنتهي. الصاحب اللي ضيع صاحبه ممكن يكون يوصله للكفر بالله والعياذ بالله، الصاحب اللي فتن صاحبه. فاحنا عايزين نكون العلاقة، وانا بأكد يا جماعة الفيسبوك اخطر من الصحبية اللي في الشارع او اللي في الشغل، اخطر بكتير. يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا يعني صيغة مبالغة من الخذلان وترك المعونة، ترك المعونة. يعني سبحان الله، سبحان الله، يعني الشيطان هو اللي فتح باب الشر للإنسان، وبعد كده خذله، مش خذلان عادي، لا خذولا، الشيطان خذول، مش هينفع حد ولا هيعين حد على حاجة. لما يقول مثلا فلان خزل فلان، خزله بمعنى ايه؟ انه ما اعانوش، انه ما وقفش جنبه. يعني احيانا السلبية خطيرة جدا، يعني مثلا اخ يشوف اخوه في مأزق وما يقفش جنبه يبقى خزله، اخت يشوف اختها، اخت ليها في مأزق ما تقفش جنبها يبقى خزلتها. يقول زي بالضبط قول الله عز وجل على الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وقول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وقول الله عز وجل عن الشيطان ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان بيتكلم بقى بوضوح وبصراحة، بس بيتكلم امتى؟ ما بيتكلمش هنا، هو هنا بيضل وخلاص، انما في الاخرة هيتكلم بوضوح وصراحة. وهكذا دائما الشياطين، شياطين الانس كمان ما يتكلموش بوضوح وصراحة الا بعد ما الانسان خلاص يقع والعياذ بالله. عافانا الله واياكم. الاية التالتة، الاية التالتة دي مهمة جدا. يعني حينما يوقن الكافر ان ذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول يبدأ ييأس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس المجرمون، يعني ايه يا جماعة يبلس المجرمون؟ يعني ييأس، ييأس الذين أشركوا بالله ويكتئبون ويندمون، لهم يأس وكآبة وندم. يبلس المجرمون. وقيل قال ابن زيد المبلس الذي قد نزل به الشر، نزل به الشر. الشر هنا شر حقيقي وشر معنوي، والشر المعنوي خطير برضو لا يقل، اللي هو اليأس والاكتئاب والندم. يقول القرطبي والمعروف في اللغة أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته ولم يؤمل أن يكون له حجة وقريب منه تحير. ثم قال وقد زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذا، إبليس مشتق من هذا. الإبلاس الكون، إنسان يكون في موقف كل شر. يبلس المجرمون أن يسكتون سكوت اليائس النادم، النادم الحزين المتألم الذي لا يجد حجة، لا يدري ما يقول ولا يجد من يدافع عنه. قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب فلم يعد لهم أمل في النجاة، كما قال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، الحسرة بقى الشديدة على قومه لما يقدمهم إلى النار، لما يقدموا يشوفوا فرعون كبيرهم كبيرهم في النار. يبقى خلاص، يبقى خلاص كل حاجة راحت. ويعني قال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، حتى لو حصل كلام هيتبرأوا منهم. والتابعون يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بس للأسف كل ده في الفاضل، كل ده في الفاضل، مفيش حاجة هتنفع. اللهم اهدنا يا رب، اللهم ردنا إليك يا رب ردا جميلا. الآية الرابعة يا جماعة في العنصر ده، الحسرة واليأس وتمني الموت، يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا الله، لو تسوى بهم الأرض. في بعض العلماء يقول الباء هنا بمعنى على، لو تسوى بهم، الباء هنا بمعنى على، أي لو تسوى عليهم الأرض، لو تسوى عليهم الأرض. تسوى عليهم الأرض يعني إيه؟ يعني الأرض تتشق وتبلعهم، أو تتسوى بالجبال، الجبال تيجي عليهم ويدخلوا تحتها، تحت الجبال. لو تسوى بهم الأرض. وفي ممكن نفهمها في قول آخر أي يودون لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض. طب هم شافوا حاجة قبل كده؟ الحيوانات قدام عينيهم، شافوا الحيوانات كلها ترابا فكانت ترابا، فهم يتمنوا أن يبقوا زي ما حصل مع الحيوانات أن هم يكونوا تراب فتسوى بهم الأرض. لا إله إلا الله. أتى رجل ابن عباس فقال سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. الله عليك يا ابن عباس، الله عليك يا ابن عباس. عشان كده يا جماعة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ما كانوا يكسبون ده مين؟ ده الكفار، ده الكفار. وبعدين هيجوا بعد كده في آية أخرى بيستعطفوا الجلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنت كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يستعتبوا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أحبابي في الله كده تقريبا خلاص كده خلصت الكلام عن حال الكافرين، وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل نبدأ نتكلم عن أحباب الله في موقف القيامة. تكلمنا عن الكافرين، ها الكافرين وما يعانون ذل، حسرة، خوف، شدة، الشمس فوق الرؤوس، تمني الموت وما هو بميت. أما أحباب ربنا لهم شأن آخر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لسه شوية في الوقت، ممكن بقى لو فيه أخت كان زوجها يعمل باليومية وحدث له حادث أصابت رجليه فأصبح جليس الفراش، ومطلوب منه أشعة والتحاليل، وتعمل زوجته في بيع الخضار، وبما أنهم في الريف فالكل يحب بعضه ويساعدهم، ولكن زوجها حلف عليها ألا تدخل مال من أحد لأنه لا يقبل صدقة من أحد. سبحان الله. ومن أراد أن يساعدها فليشتري منها، ولكن هناك من يتبرع لها دون أن يشتري، وهي تحتاج لكل محتاجة طبعا لبيتها وأولادها، فالتصرف إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي ما ينفعش تقبل، هو مش عايز، هو حلف قال إيه؟ حلف قال لا تأخذ مال من أحد، يبقى ما تاخدش، يبقى اللي عايز يكرمها يشتري منها، انما يديها خلاص، وطالما اقسم يجب عليها ان تبر قسمه، والله تبارك وتعالى اعلم. طيب يا جماعة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بتقول سؤال، هل يجوز للمرأة الحائض حمل المصحف المجزأ؟ بالنسبة المصحف المجزأ زي المصحف، يعني مش مفيش فرق اصلا بين المصحف المجزأ والمصحف اللي هو الكامل، مفيش فرق، نفس الحكم. انما مسألة بقى الحائط تحمل المصحف ام لا، دي طبعا محل نزاع بين اهل العلم. وبعدين تحمله ازاي مثلا؟ يعني تمسك المصحف مباشرة، مباشرة كده تمسكه مباشرة، هذا لا يجوز. تمام، هذا لا يجوز. يعني في خلاف طبعا، في بعض العلماء قال يجوز، انما الممنوع ان تمسه. بس في حاجة مهمة يا جماعة، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال ان المس، كلمة المس معناها التقاء البشرة بالشيء، هو ده المس. فاذا وجد الحائل انتفى المس، فاذا وجد الحائل انتفى المس. يعني لو لبست جوانتي ومسكت المصحف ده مسموش مس، مسموش مس. تمام، فهو على هذا يبقى خرجنا من المشكلة ان شاء الله. متزوجة من رجل ولم تنجب، وتزوج غيرها للإنجاب، تمام، وقد أخبرهما لا طبعا هذا السؤال لا يجوز. يعني اللي أنا فهمته من الكلام انه يأتي الاثنين في مكان واحد، تصرف هذا حرام لا يجوز. يعني لو في حد مش عايز السؤال يقرأ يبقى تكتب الكلمة دي في الاول، معلش معذرة. يعني ما لا، هي طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب ألا تقبل بذلك. بتقول سؤال أخي طلب مني أن أشتري له هاتف نقال كهدية، لكن أنا أخاف أن يستعمله في شيء محرم كتحميل. والله في حاجة يا جماعة بالنسبة لمسألة دي بقى.